إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر، الله أكبر كلما قام قائم وصلى وكبر، الله أكبر كلما تاب مذنب من ذنبه واستغفر، الله أكبر كلما أضاء هلال شهر وأنور، الله أكبر ما تلى التالون، الله أكبر ما تصدق المتصدقون، الله أكبر ما كبر المكبرون، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، فإن راحة الدنيا وسعادتها ونعيم الآخرة ولذتها وأنسها وحبورها معقود بطاعة الله وتقواه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إن راحة القلب وانشراح الصدر وسرور النفس لا يمكن أن يحصله العبد إلا بتقوى مولاه وطاعته سبحانه، والفوز والظفر والفلاح الأخروي لا يكون إلا لعباد الله المتقين. ألا فاتقوا الله عباد الله، وليكن أعظم هدف نسعى لتحقيقه في هذه الدنيا، وليكن أعظم هدف نسعى لتحقيقه في هذه الدنيا تحقيق تقوى الله عز وجل، لنكون من أوليائه الموعودين بجزيل الهبات وعظيم الأعطيات. جعلني الله وإياكم ممن عمرت التقوى قلوبهم وزكت أنفسهم وهذبت جوارحهم وأخلاقهم وأعمالهم، إن ربي قريب مجيب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، هذا هو عيد الفطر المبارك، أشرقت شمسه في هذا اليوم المبارك، يأتي بعد أن أدى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ركناً من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، صيام شهر رمضان الذي كتب الله صيامه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كتب الصيام على الأمم السالفة، من أجل تحقيق مقصد شريف وغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق التقوى لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصام المسلمون نهار الشهر وقاموا ما قدر لهم أن يقوموا من ليله، وتنافس المتنافسون فيه في القراءة والذكر وسائر القربات النافعة، طمعًا في ثواب الله ومغفرته وعطائه ونواله. والمسلمون اليوم ينتظرون في يوم الجوائز الجائزة من ربهم تكفيرًا لسيئاتهم ومغفرةً لذنوبهم، وإقالةً لعثراتهم، وحطًّا لأوزارهم. فاللهم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، حقِّق آمال عبادك، ووفِّقهم لمرضاتك، وانظُمهم في سلك أوليائك المُصطفين الأخيار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، إن من أعظم النعم التي يُنعِم الله بها على العبد وجود وطنٍ يأوي إليه، ويعيش في جنباته، ويتفيأ ظلاله، ويستروح هواءه وعبيره، وهي نعمةٌ والله عظيمة، وفقدها جرحٌ في البدن لا يرقى، وكسرٌ في العظام لا يُجبر. وفي القرآن العظيم ما يُشير إلى هذه الحقيقة، حيث سوَّى الله عز وجل بين قتل النفوس والإخراج من الأوطان: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلٌ منهم. وإذا كان هذا معروفًا لدى كل أحدٍ في كل وطن، فكيف إذا كان الوطن الذي يأوي الإنسان إلى كنفه ويعيش على ترابه هو مهد الرسالة ومتنزل الوحي ومهوى أفئدة المسلمين ومأرز الإيمان والإسلام؟ كيف إذا كان هذا الوطن هو جزيرة الإسلام التي تحوي قبلة المسلمين، أول بيتٍ وُضع للناس وفيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا كان هذا الوطن أعلام التوحيد فيه ظاهرة ظهورًا لا يُجاريه فيها أحد، ومنارات السنة قائمة، ويُطبَّق فيه من شرع الله ما لا يُطبَّق في مكانٍ آخر؟ ثم هذا الرخاء والسخاء والنماء فيه، ورغد العيش، وبسط الرزق، والأمن الضارب بأطنابه وأوتاده على الأنفس والأعراض والأموال. حقًا إنه الوطن الذي يجب على كل مقيمٍ على ترابه أن يتقرب إلى الله بحبه، والعمل على إعزازه ورفعته، والسعي بكل سبيل لحمايته والدفاع عنه، والتصدي لكل من يريد النيل منه أو التعدي عليه. إنه وطن الإسلام الأول الذي انطلقت منه كتائب الإسلام وجحافل الإيمان تحمل الخير والنور والعدل والسلام للناس قاطبةً في مشارق الأرض ومغاربها. ولكي تعرف أيها المسلم، لكي تعرف أيها المسلم عظيم نعمة الله عليك بهذا الوطن، وما امتن به عليك من عظيم المنن وسابغ النعم، تلفت ببصرك جنوبًا وشمالًا وشرقًا وغربًا لترى أوطانًا تُسفك فيها الدماء، وتُستباح فيها الحرمات، وتُنتهك الأعراض، وتُدمَّر المساجد والمدارس والمُستشفيات، وتُدكُّ المنازل والبيوت على ساكنيها. ثم ارجع البصر كرةً أخرى لترى ملايين المُشرَّدين المُبعدين من أوطانهم ظُلمًا وبغيًا وعُدوانًا، حتى لا يُحِسُّ الواحد منهم بأن روحه تُنزَعُ من جوفه وهو يُبعدُ من وطنه ويُخرَجُ منه. تأمَّل ذلك كله، وتأمَّل يوم يبحثُ مئات الألوف من المُشرَّدين والمُبعدين عن ديارهم عن غرفةٍ صغيرة أو خيمةٍ أو كوخ يُؤوي فيه أسرته وأطفاله. تذكَّر ذلك كله لتزداد إدراكًا بعظيم نعمة الله عليك بهذا الوطن، وطن الإسلام والتوحيد والسنة، وطن الأمن والأمان والرخاء والسخاء. إننا في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، ونحن نتقلب في هذه النعم العظيمة، ونتفيأ ظلال الأمن الوارف، ونحن نرى الأمم والشعوب يتخطفون من حولنا، وتعصف بهم الخطوب العظيمة والأحداث الجسيمة، لندرك يقينًا أننا لسنا في مأمنٍ من سنن الله الجارية في إهلاك القرى وأخذ الشعوب والمجتمعات. وربنا عز وجل يقص علينا في كتابه أخبار أمم وقرى كانت عامرة أتاها أمر الله ساعة من ليل أو نهار فصارت أثرا بعد عين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ويقول عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولما قص الله عز وجل في سورة القمر أخبار قوم نوح وعاد وثمود ولوط وقوم فرعون قال عقيب ذلك: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ إن هذه البلاد المباركة في أدوارها الثلاثة لم تجمعها عصبية قبلية ولا مناطقية جغرافية، وإنما جمعتها عقيدة وشريعة، عقيدة التوحيد وشريعة الإسلام. وهذه هي خصوصيتنا في هذه البلاد المباركة وهويتنا التي نفخر ونفاخر بها، والتي نص النظام الأساس للحكم فيها أن المرجعية في هذه البلاد إنما هي للكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على كل شيء فيها. إننا أيها الإخوة في الله ونحن نرى الفتن والخطوب المدلهمة تعصف بمن حولنا وتموج موج البحر، يتأكد أن نتحسس منافذ الخطر وأبواب الشر التي يمكن من خلالها أن يلج الأعداء والمتربصون بهذه البلاد الدوائر، وما أكثرهم لا حقق الله لهم ما يريدون ولا بلغهم أطماعهم. وإن المتأمل لأحداث التاريخ وتقلبات الزمن ليدرك أن الأعداء لا يمكن أن ينالوا ما يريدون من أي مجتمع ودولة إلا من خلال بعض المنتسبين لها من أبنائها، فهم وسيلة العدو الخارجي لتحقيق أطماعه وتنفيذ مؤامراته ومخططاته. ألا وإن أعظم خطر نواجهه في هذه البلاد والذي بدأنا نشم رائحته الكريهة النتنة، الخطر الناشئ من الغلاة والجفاة، أهل الإفراط والتفريط. فأما الغلاة أصحاب الفكر التكفيري، سواء تسموا بالقاعدة أو داعش أو غيرها من المسميات، أو كانوا من أهل الأهواء والملل المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فخطورتهم من كونهم أهل تحريف للنصوص، ويدفعهم ذلك إلى استحلال الدماء ومسارعة في التكفير والحكم بالردة، فضلاً عن كونهم أداة سهلة يعبث بها أعداء الأمة في الخارج ويحركونها كيف شاءوا. وانظروا إلى أصحاب الملل المنحرفة من أبناء هذه البلاد كيف ربطوا ولاءهم بالخارج، وكيف يثيرون الفتن والقلاقل في بعض الأماكن تنفيذاً لأجندة أسيادهم في الخارج. وانظروا في الوقت ذاته كيف شوهت حركات الغلو صورة الجهاد، بل وأضرت بالمجاهدين الصادقين. وما أخبار من تسمت بداعش في العراق وسوريا عنا ببعيد. وأما أهل الجفاء والتفريط، سواء تسموا بالليبراليين أو التغريبيين أو التنويريين، فخطورتهم تكمن في سعيهم لنقض عرى الإسلام مصدر القوة والعزة والتمكين، وسعيهم للتحلل من أحكام الشرع وتبديل الدين وتحريفه وتمييع أحكامه والعبث بالمفاهيم، ليغدو الدين مجرد انتساب صوري للإسلام لا أثر له في حياة الناس وتصرفاتهم وأعمالهم ومواقفهم، أو ليغدو التدين شأنا شخصيا لا علاقة له بعلاقة المرء مع الآخرين من حوله. وتأملوا في كتابات هؤلاء ومطالباتهم وسعيهم الحثيث، بل واستقوائهم بالأجنبي لتحقيق مطالبهم التي إليها يسعون، والتي تصب في النهاية إلى عزل الدين عن حياة الناس وحصره في المسجد وشعائر الدين الظاهرة، بل يصرحون أحياناً أن قدوتهم المجتمعات الغربية، وأنه لا سبيل للتقدم إلا بالسير في اتجاه تلك المجتمعات حذو القذة بالقذة في الصغير والكبير. إن الحريصين على بلادهم والخائفين عليها لينكرون كلا المسلكين ويحذرون من كلا التيارين، تيار الغلو والإفراط من جهة، وتيار الجفاء والتفريط من جهة أخرى، تيار التكفير وتيار التغريب والتحلل من أحكام الشرع المطهر. إننا على يقين من أن ديننا دين الوسطية، دين العدل، دين الهدى، دين الخير والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية التي تعني الالتزام الصادق بأحكام الدين والاستقامة عليه دون ما غلو وزيادة كما هو الحال عند الغلاة، ودون تفريط أو تحريف وتمييع لأحكام الدين كما هو الحال عند أهل الجفاء والتغريبيين. إن الحزم في تطبيق أحكام الشرع لا تعني المسارعة في تكفير الناس، ولا التساهل في أمر الدماء والأموال، ولا القفز على السنن الربانية والطرق الشرعية في إصلاح المجتمعات وتطبيق أحكام الشرع المطهر. إن صلاح الظاهر والحماسة للدين والشدة والبأس لا تدل على صحة المسار ولا صواب المنهج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومع هذا يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. ويقول: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وإن الرغبة في تقدم المجتمع ورقيه كما يزعم التنويريون والتغريبيون لا تعني بحال التحلل من أحكام الشرع وتمييع أحكامه والطعن في ثوابت الدين والتشكيك في شرائعه وتذويب الفوارق بين أهل الإسلام وأهل الكفر والدعوة إلى التخلي عن أحكام الإسلام وقيمه وآدابه بدعوى أنها مجرد أعراف قديمة وتقاليد بالية لا علاقة لها بالدين، إلى غير ذلك من صور الكفر والنفاق البين. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كما حذرنا من الخوارج، وبين أنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. روى البخاري في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، إن مسؤولية التصدي لهذين التيارين الخطيرين، تيار التكفير من جهة وتيار التغريب من جهة أخرى، هي مسؤولية الجميع، والقيام بهذه المسؤولية واجب شرعي ومسؤولية وطنية، وعلى كل أحد قدر من هذه المسؤولية، وعلى كل واحد قدر من هذه المسؤولية بمقدار ما يحسن القيام به وبمقدار ما كلف به. وعلى من بسط الله يده بالولاية والرياسة والإمامة من هذه المسؤولية ما ليس على غيره. وإن من أعظم ما يواجه به خطر هذين التيارين جملة أمور يأتي في مقدمتها السعي لتقوية الإيمان والاستقامة على الشرع وتحقيق العبودية لله رب العالمين وتلمس مراض الله في صغير الأمر وكبيره ودقيقه وجليله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومزيد من الاستمساك بالشريعة وإن حاربها المنع والمستكبرون وأريد فرض ما يخالفها عبر الاتفاقات الدولية، فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إن في التنازل عن شيء من أحكام الشرع واستبداله واستبدال غيره به تعرض لعقوبة الله عز وجل وعذابه. والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن وسائل مواجهة الأخطار تحقيق العدل في تطبيق أحكام الشرع على الشريف والوضيع والغني والفقير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن العدل تكافؤ الفرص في الحياة وميادين العمل أمام الجميع، فلا يقرب قريب لقرابته ولا يبعد لبعده. كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمها به فعل. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، فإنه مرمتها والسلام. ومن الوسائل لمواجهة الأخطار توفير الحياة الكريمة لأبناء المجتمع من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج، لئلا يتمكن الأعداء من خلال استغلال مثل هذه الحاجات من بعض ذوي النفوس المريضة لتحقيق مآربهم وأطماعهم في إثارة الفتن والقلاقل، فضلاً عن كون هذا الأمر واجباً شرعياً على من تحمل الإمامة والولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الوسائل الاستثمار الحقيقي في الإنسان السعودي تعليماً وتفكيراً وتربيةً ليدرك سر وجوده وعبوديته لربه عز وجل وقيمة الوقت والعمر واستثماره فيما يعود بالنفع في الدنيا والآخرة، وإدراك أهمية العمل وإتقانه والبعد عن سفاسف الأمور التي لا تبني مجداً ولا تحصن وطناً. ومن الوسائل كذلك تقوية جانب الحسبة ودعم رجالها والقائمين عليها، والدعوة إلى تقديم النصيحة والفرح بسماعها والتهيؤ لقبولها مهما كانت مرارة النصيحة والنقد. فإن صديقك من صدقك القول لا من صدقك فيما تقول. وخيرية هذه الأمة في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن الوسائل العناية بالثغور وتحصينها، والإكثار من رجال الأمن والجيش، والعمل على تدريبهم وتكريمهم ونشر احترامهم ومعرفة الجميل لهم، فهم الساهرون على أمننا وأمن أعراضنا وأموالنا ومقدساتنا ومكتسباتنا. وأخيراً، فإننا على ثقة تامة بموعود الله عز وجل أننا متى ما حققنا إيماننا بربنا واستمسكنا بشريعته وأحسننا علاقتنا معه فلن يضيرنا كيد الكائدين ولا مؤامرات المتآمرين. متى ما نصرنا الله بنصر شريعته والدعوة إلى دينه فإن الله ناصرنا على أعدائنا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وستظل هذه البلاد بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية، ما استمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صخرة صلبة صماء تتكسر عليها سهام الحاقدين ونبال المتآمرين في الداخل والخارج. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله تكفل بالنصر والعز والتمكين لكل من التزم شرعه ونصر دينه وطبق حكمه. أحمده سبحانه على نعمه ومننه، وأشكره على أفضاله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، تزودوا من حياتكم لمماتكم بتقوى الله سبحانه، فإنها خير الزاد ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، من الله علي وعليكم بهداه وجنبنا أسباب غضبه وسخطه، إن ربي رحيم ودود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، يمر هذا العيد على أمة الإسلام وجراحها ومآسيها تزداد يوماً بعد يوم. فهذه شام بني أمية وبغداد الرشيد تشكو إلى الله من ظلم الظالمين وجبروت المتجبرين، وها هم أهل السنة يعانون الأمرين من النصيريين والصفويين. عاملهم الله بما يستحقون وانتقم الله منهم لعباده المستضعفين. وها هو جرح غزة النازف يشكو إلى الله عدوان المعتدين وتخاذل الأقربين بل وتآمرهم. لقد جاءت أحداث غزة لتكشف للعالم عن مدى الظلم الفادح الذي يعانيه أهل فلسطين بعامة وأهل غزة على وجه الخصوص. ولئن بدت البغضاء من أعمال اليهود وظلمهم وبطشهم فإن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة وإيلاما ووجعا على النفوس. فإلى متى، إلى متى يستمر هذا الحصار الخانق الظالم، الحصار الجائر على مسلمي غزة؟ إرضاء لمن؟ لأبناء اليهودية، لإخوان القردة والخنازير، لعباد الصليب، لمصلحة من يتواطئ المتواطئون على سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وتدمير البيوت والمساجد والمدارس. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأةً دخلت النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما بالكم بالمئات من الآلاف من المسلمين وغير المسلمين من أهل غزة الذين حوصروا على مدار سنوات عديدة، ومنعوا من الطعام والدواء والوقود وغير ذلك من متطلبات الحياة. والله إن عاراً وإثماً على أمة المليار مسلم أن ترضى بهذا الحصار الخانق الجائر ولا تسعى لرفعه. إن هذا الحصار الظالم، إن هذا الحصار الظالم بل ما هو أقل منه لو وقع على أمة من أمم الأرض حتى ولو كانت كافرة لشرع للمسلمين السعي لرفعه، لأن الله لا يحب الظلم بل حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً على عباده. فكيف إذا كان المحاصرون مسلمين مؤمنين إخوة لنا في الدين والعقيدة يجاهدون عن مقدساتهم؟ إن كل من يشارك في الحصار واستمراره بأي لون من المشاركة المادية أو المعنوية الظاهرة أو الخفية يعرض نفسه لعقوبة عظيمة، لعقوبة عظيمة، ألا وهي خذلان الله له. ومن خذله الله فلا معز له ولا ناصر ولا مكرم. وإن كل من يسعى لرفع هذا الحصار الظالم الجائر عن أهل غزة موعود بنصر الله في وقت يتمنى فيه نصرة الله. روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فكيف إذا كان الأمر ليس مجرد انتقاص من عرض أو انتهاك من حرمة، وإنما تعدى ذلك إلى إزهاق نفوس معصومة؟ إن الأمر والله جد خطير، وإن عاقبته إن استمر الأمر على ذلك لوخيمة، وإن وباله لخطير على كل من شارك أو رضي. وأما أولئك الشامتون، وأما أولئك الشامتون من أهل غزة ومقاوميها والمصطفين في صفوف الصهاينة فقد نبأنا الله من أخبارهم. إنهم المنافقون، إنهم المنافقون الذين قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج للمستضعفين في كل مكان ولأهل غزة والشام على وجه الخصوص، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم فتحا قريبا وينصرهم نصرا عزيزا، إنه على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، ودعتم شهرا عظيما أودعتم فيه ما شاء الله من الأعمال الصالحة، فيا من وفقتم فيه، يا من وفقتم فيه لفعل الخير داوموا واستمروا على الخير والطاعة، ويا من حرمتم أنفسكم خيرات الشهر وهباته بادروا أنفسكم وتلافوا تقصيركم وتفريطكم، فإن العمر قصير والموت يأتي بغتة، وكل إنسان مرتهن بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عباد الله، حافظوا على صلاتكم فإنها من أعظم الفرائض ومن أحب الأعمال إلى الله، أدوها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين في بيوت الله، ولا يشغلنكم عنها شاغل، واحرصوا رحمكم الله على أداء زكواتكم وإيصالها لمستحقيها. بروا والديكم أحياء وأمواتا، وصلوا أرحامكم، وربوا أبناءكم على الخير والهدى والفضيلة، صلوا جيرانكم وأكرموهم. إن من الحرمان والخسارة أن تمر مواسم الخير ومناسبات الأفراح وبعض المسلمين يحمل في قلبه عداوةً وحقدًا وقطيعةً لأرحامه أو جيرانه. ترفَّعوا أيها المسلمون عن الأحقاد والضغائن، واستعلوا رحمكم الله على أهواء النفوس وحظوظها. صلوا من قطعكم، وأعطوا من حرمكم، وكونوا خير المتقاطعين. فابدأوا بالسلام والزيارة والصلة. وأنتن أيتها الأخوات المسلمات استشعرن عظم الهجمة وضخامة المؤامرة التي يشنها أعداء الفضيلة والعفاف عليكن، وتمسكن بحجابكن الشرعي، وابتعدن عن مواطن الريب والشبه من الاختلاط بالرجال الأجانب، والتزمن أحكام الشرع في جميع ما تأتون وتذرون. قدموا مراد الله ومراد رسوله ومحبة الله ومحبة رسوله على مرادات النفوس وأهواء النفوس وحظوظها. حفظكن الله بالإسلام وأعزكن بالإيمان. أيها الإخوة المسلمون، هذا يوم عيد، يوم فرح، فصيروه فرحا للجميع. عودوا المرضى وصلوا الأرحام والأقربين، وزوروا الأصدقاء والأحباب. أدخلوا السرور على الأهل، وأسوا الفقراء والمساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها بعنايتك، وحطها برعايتك، وأدم اللهم أمنها واستقرارها ووحدتها واجتماع كلمتها. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأجر الخير على أيديهم، وحقق على يديهم ما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل بالفرج للمستضعفين المسلمين في كل مكان، وكل إخواننا في الشام وغزة ناصرًا ومعينًا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين والنصيريين المجرمين، ومن شايعهم من الكفار والظالمين والمنافقين. اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا، وافتح لهم فتحًا قريبًا، واربط على قلوبهم، وقوِّ عزائمهم، وأنزل السكينة عليهم، واشف مرضاهم، وداوِ جرحاهم، واجعل العاقبة لهم على من ناوأهم من الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في اليهود الغاصبين والنصيريين المجرمين ومن شايعهم من الكافرين والظالمين والمنافقين. اللهم أرنا فيهم جميعاً عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً. اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم، ومزِّقهم شرَّ ممزَّق، وأدر عليهم دائرة السوء، واجعلهم عبرةً للمعتبرين ونكالاً للظالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم واخذلهم، ومكن للمسلمين من رقابهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وأصلح أحوال إخواننا في مصر وليبيا وتونس واليمن والشام والعراق. اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، وأصلح أحوالهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وكل صالحيهم ناصرًا ومعينًا ومؤيدًا وظهيرًا. اللهم فك أسراهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، واجعل العاقبة لهم على من ناوأهم من الظالمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا ممن كتبتهم من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا طويلة وأزمنةً مديدة، ونحن على الإسلام والسنة في أمن وأمان وصحة وعافية واستقرار، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعاده الله علي وعليكم بالأمن والإيمان والصحة والعافية، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.